يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. كنت مسافرا وأخرت صلاة المغرب مع العشاء، وعندما حان وقت صلاة العشاء وقفت عند مسجد ووجدتهم يصلون العشاء، كيف أدخل معهم؟ إذا كانوا في أول صلاتهم ادخل معهم بنية المغرب، فإذا كانوا يجمعون، إذا كانوا يصلون ركعتين، إذا سلم الإمام قم وأتي بركعة، هذه صلاة المغرب، وبعد ذلك تصلي صلاة العشاء. لا تتكلم، اكتب الكلام، لا تدخل كلاما في كلام، حط سؤال ونجاوب عليه، ما هو بكل واحد يتكلم مع جهة. أنا شاب ملتزم والحمد لله، وقد اعتمرت عدة مرات، ولكني أعاني من النظر إلى النساء ووسوسة الشيطان لي، يأتياني الزنا دائما رغم أني لا أفعله، فما هي الوسيلة للتوبة؟ التوبة تب فيما بينك وبين الله، وحافظ على الصلوات، وإذا كنت تستطيع الزواج فتزوج، وإلا أبعد نفسك عن المواضع التي توجد فيها النساء وصم علشان يخفف عنك. وهذا يسأل عن حكم السيجار، هذا تكلمت عليه قبل الصلاة وقلت إنه حرام، وما حكم من ما أدري وش هذا ويوم أن رأسه لا يصطلع إلا بها، وما هي يعني رأسه ما يصحو إلا إذا شرب الدخان، هذا لا يجوز له أن يشربه، ولو كان كذلك يصبر حتى يعافيه الله. هل يجوز مدح الشخص بما ليس فيه؟ هذا تكلمت عنه قبل الصلاة وقلت إنه لا يجوز لأنه كذب. الله يعافينا، طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي حائض، هل وقع الطلاق؟ إذا تسأل المفتي عن الطلاق، هو الذي يفتي في الطلاق، إذا جاء إن شاء الله ليلة الأربعاء هنا تسأله. أنا أفتي في الزواج، الشخص إذا كان عنده رغبة في الزواج يسأل، أما الطلاق ما أفتي فيه. أخي يعمل في بنك ربوي، فهل يجوز أن أقبل هديته؟ لا، لأن هديته من كسبه وكسبه حرام. أنا أعمل في كتابة آيات قرآن في لوحة خشب، ثم أقوم بقصها ووضعها في لوحة أخرى، وذلك كله بعمل يدوي، فتصبح لوحة خشبية منحوتة فيها آيات قرآنية. يا أخي لا يجوز لك أن تكتب الآيات بهذه الصفة، لأن هذا استهانة بالقرآن. القرآن ما أنزل من أجل أن يعمل به هذا العمل، من أجل أن يعمل الناس به. إذا أردت أن أعمل عمرة، فهل يجوز أن أهديها، أن أهبها أهبها لنفسك؟ وإذا أردت أن تعتمر عن ميت فلا مانع منه. وهذا يقول: لقد اتفق العلماء أن من سب الله واستهزأ به فقد كفر كفرا ناقل عن الملة، حتى وإن لم يكن، كيف يكون عن قصد هذا؟ أنا أجبت هذا قبل الصلاة، قلت له الرسول صلى الله تعالى قال: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما في فرق بين الجاد والهازل وش يسب الله ويقول ما عندي قصد؟ وش الكلام هذا؟ ما حكم من قال كلمة الكفر وهو غير قاصد؟ إذا كان مكرها فالله تعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان. ما حكم من لم يصم رمضان؟ يصوم ويقضي، وإذا أدركه رمضان آخر وهو لم يصم فإنه يصوم ويكفر عن كل يوم بإطعام مسكين كيلو ونصف من البر. وهذا سأل عن طواف الوداع وأجبت عنه سابقا. وهذا يقول هذا يسأل عن عدد الطواف وعدد السعي. الطواف 7 أشواط من الركن الذي فيه الحجر الأسود إليه هذا مرة، فإذا تم 7 مرات انتهى. والسعي من الصفا إلى المروة هذا شوط، فإذا رجع من المروة إلى الصفا فهذا شوط، فإذا تم 7 أشواط يكون انتهى السعي. وفي بعض الناس يبدأ من المروة وهذا غلط، وفي بعض الناس يعتبر الذهاب من الصفا إلى المروة ثم الرجوع من المروة إلى الصفا يعتبر هذا شوط، فيكون سعى 14 شوطا، وهذا أيضا غير صحيح. فالمعتبر هو 7، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ولا بد أن يكون البدء من الصفا لا من المروة. هذا يقول هل يجوز أن أمدح شخصا؟ إذا كنت تمدحه كذب لا يجوز، أما إذا مدحته لشخص آخر من باب الإصلاح بينهم ما في مانع، لكن تكذب هذا نفاق ما يجوز لك. هل يجوز للمعتمرين عند طواف الوداع أن يذهب إلى مسجد التنعيم ويأتي بعمرة ثم يطوف ويسعى؟ إذا ذهب إلى التنعيم وأحرم بعمرة ما في مانع أن يطوف ويسعى ويقصر. وهذا تقول اغتسلت بالشامبو وقت الإحرام هل يجوز؟ إذا كان قبل النية ما في مانع. هذا يسأل عن حدود الحرم. يا أخي حدود الحرم موضوع لها علامات يشوفها الإنسان اللي يمشي في الليل، وش حدود الحرم؟ هذا مثل واحد يسأل في المكان يقول أنت تزوج زوجي وش أسوي فيها، هذا مثله. هل من نصيحة تقدمونها للمرأة التي تلبس عباية على الكتف، وخصوصا في الحرم لبس العباءة على الكتف لا يجوز لا في الحرم ولا في غيره، لأن هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. وكونها تلبس المرأة على كتفيها هذا كلباس الرجل لعباءته على كتفيه فلا تجوز. لكن بعض النساء يعني يقلدن الغربيات، لأن هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ إذا أفرط الطبيب في علاج مريض ومات سواء كان ذلك في العملية أو شيء آخر ماذا عليه؟ يذهبون إلى المحكمة ويخاصمونه. شوف شوف سؤالك، وش سؤالك؟ سؤالك وش هو؟ خذ له عمرة من التنعيم، خذ له من التنعيم، أحرم بعمرة من التنعيم وتطوف وتسعى وتقص. إلا تجوز الجميع، اطلب الله بس. الطفلة التي لم يصح طوافها لوجود مانع لوصول الماء على أظافرها هل تعيد الطواف والسعي والتقصير؟ نعم، لأنها لا تزال محرمة. امرأة جاءتها العادة في الطريق قبل الإحرام، إذا وقع مثل هذا الشيء فهي بالخيار، إذا كان جماعتها سينتظرونها تحرم بعمرة تحرم، وإذا جاءت مكة تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى. أما إذا كانت رفقتها لن تنتظرها فإنها تدخل وليس عليها شيء. يقول إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، هل هذا الحديث صحيح؟ من جلس في مصلاه بعد الفجر يذكر الله. نعم هذا حديث صحيح. خذ، أنا عندما أصلي عادة أنسى قراءة سورة الفاتحة، أنا أخشى يا أخي أنك مصاب بالوسواس، لأن قراءة الفاتحة ما تنسى، وبعدين يظهر أنك تنساها كثير، فإذا كنت تنساها كثير فهذا دليل على وجود الوسوسة عندك. لكن الصلاة ما تصح إلا بفاتحة الكتاب. دخلت مكة في أذان العصر وأنا لم أصلي الظهر وبعد دخولي الحرم صليت الظهر ركعتين وانتظرت قريبا 15 دقيقة حتى صلاة العصر فصليت مع الإمام. ما في مانع لو صليت الظهر بهذه الكيفية وصليت العصر بعد ذلك، ما في مانع. نعم. إلا إذا كنت ستقيم في مكة أكثر من 4 أيام فليس لك حق في القصر، فإنك تعيدها 4. أما إذا كانت إقامتك 4 أيام فما دون فصلاتك صحيحة. كنت مسافرا وصليت المغرب والعشاء جمع تقديم، وبعد فراغي من الصلاة تذكرت أنني لم أصلي المغرب إلا 2 ركعة فأعدت الصلاة من جديد، فما حكم عملي؟ صليت المغرب 2 ركعة وسلمت، صليت العشاء 2 ركعة وسلمت، وأعدت الصلاة. ما دمت أعدت الصلاة ما عليك شيء. أنا من مصر وقد قمت بأداء عمرة، فهل يجوز أن أقوم لأبي بعمرة مع العلم بأن أبي فقير لا يقدر على؟ إذا كان عاجز مريض ما فيه مانع، لكنك تأخذ له عمرة بإذنه، يعني بعد إخباره. وهذا يسأل سؤال غريب، يقول ما حكم قراءة دعاء الاستفتاح في كل ركعة؟ يا أخي دعاء الاستفتاح يقال في الركعة الأولى بس. وما حكم وضع الحنة في اليدين؟ أكثر الحريم يتحنن، وش السؤال هذا؟ بس هذا تركيز فاضيات بعض الحريم ما عندنا. لدي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، هل يجوز إعطاؤها طعام لأهل ميت هم بحاجة إليها في أيام العزاء؟ هي للفقراء، تعطى للفقراء 10 مساكين، ادفعها 10 مساكين فقراء. قبل 18 سنة طلب مني صديقي شهادة، يعني افزع لي وافزع لك، وهي أن أباه لا يعمل، فشهدت أنه لا يعمل، وقال صديقي نحن نقصد أنه لا يعمل في جهة حكومية، حيث كان الأب يعمل في شركة، فماذا علي؟ هذا من التعاون على الإثم والعدوان، يعني بينك وبين صديقك، وبئست الصداقة إذا كان صديقك يجرك إلى إثم، هذا صديق سوء. لو أن إنسانا مزح على آخر في صدق وعدم غضب الممزوح، ولكن الممزوح عليه غائب وليس في المجلس، كيف يكون هذا؟ لو أن إنسانا مزح على آخر في صدق وعدم غضب الممزوح، وش يدريك إنه ما يغضب؟ إذا علم يبي يغضب، لكن هذا سؤال، تركيب السؤال غلط. وبعدين ما أنت ملزوما أنك سبحوا هلل تؤجر عليه. هذا امرأة على المذهب الشافعي تقول أسأل، أنا امرأة على المذهب الشافعي وقد قمت بعمرتين دون غسل إحرام، فما حكمها وما حكم الغسل في الإحرام عند النساء؟ الغسل سنة، لكن لا تؤدي الطواف إلا على طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، لأنها شرط. لقد جئت من سوريا للعمرة وطفت وسعيت وحلقت ونويت الإقامة في مكة 10 أيام أو 8، وأقيم في الفندق، إذا أردت أن أعمل عمرة ثانية هل أحرم من الفندق؟ لا، تحرم من التنعيم. نرجو من فضيلتكم، إيش هالكلام هذا؟ هل يجوز لي أن أؤدي العمرة أو الحج عن جدي المتوفى لوالدي؟ وماذا عن النية في حالة الجواز؟ النية في حالة هو يجوز، وعند الإحرام تقول لبيك عمرة عن جدي فلان، ولا لبيك حجا عن جدي فلان. نعم. وهذا يقول يا شيخ أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، سؤالي هو، وش هذا فاضي هذا؟ هذا يسأل عن التختم بالذهب ولا بال، وش هذا؟ اترك هذا بس. أنا شاب عمري 18 سنة وأنا أريد الزواج، ولكن لا أريد منها أولاد، لأن دخلي لا يكفيني أيضا يا أخي أنت فاقد التوكل على الله. والله تعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. الظهر الآية كذا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لأن دخلي لا يكفيني أيضا أنا والزوجة، فهل يجوز لها أن تأكل حبوب منع الحمل؟ لا، ما يجوز هذا لهذا الغرض. أطلعنا بكم إصحاب هذا يقول والدته ما أدري وش، وقصت جزءا من شعر رأسها، هي تقص من جميع الظفائر من كل ظفيرة قدر أنملة، هذا هو الواجب. أي نعم ابن يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الذين يبتغون إيه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. بس طيب، توفي شخص وهو ليس قريب لي ولا هو من بلدي، فقلت من هذه اللحظة سوف أعمل له عمرة والحمد لله عملت له عمرة، هل تجوز أم نعم تجوز وجزاك الله خيرا. امرأة أحرمت وهي لابسة النقاب متعمدة وليس فوقه غطوة، هذه لا بد أن تفديه لأنه لا يجوز لها لبسه. قل أبي له زوجتان، هل يجوز خالي يتزوج من بنات الزوجة الأخرى؟ ما له خالك ما له علاقة في الزوجة في بنات الزوجة الأخرى، بإمكانه يتزوجهن. عندي مبلغ من المال في البنك وحددوا الفائدة، ماذا أعمل في الفائدة؟ يا أخي لا يجوز لك أن تقدم على إيداع المال بالبنك بفائدة، هذا لا يجوز أصلا من الأصل. ائتمرت وحلقت موسى إلى حد الصفر وأريد أن آتي بعمرة أخرى لوالدي رحمه الله، إذا أتيت بعمرة أخرى وليس في شعرك شيء فليس عليك حلق، هل أستطيع الزواج من رجل مثالي؟ بئس المثال هذا، من رجل مسلم مثالي مسلم غير أنه يشرب الخمر، كيف يكون مثالي هذا؟ هذا مثالي بحتيه، يمكن تاجر حتي، إيه لا يعني أنه يكيف الأمور على حسب مخه، لا هذا لا يجوز، لا يجوز لك الزواج به لأن هذه أم الخبائث، وهذه وشربه لها يدل على أنه خائن فيما بينه وبين الله، وإذا ثبتت خيانته فيما بينه وبين الله فلن يكون أمينا فيما بينه وبينك. زوجتي رضعت أو وضعت توأمين، ثم بعد ذلك وضعت توأمين آخرين، وأصبح بعد 3 سنوات أعطانا الله 5 أولاد، ثم بعد فترة حملت، فأمرتها بالإجهاض حتى نستطيع أن نربي أولادنا تربية صحيحة، لا يجوز لك ذلك، فإذا كان قبل نفخ الروح فأنتما آثمان، وإذا كان بعد نفخ الروح وتواطأتما على ذلك جميعا فعلى كل واحد منكما الكفارة، أحد يمنع الأولاد وأحد يبحث عن الأولاد. إذا كان الأب لا يدرك زواج ابنه ماذا يعمل؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يسأل الله أن ييسر أمره. خذ باقي واجب. طيب، أتيت والناس في صلاة العشاء ولم أصل المغرب، كيف أفعل؟ إذا كنت أتيت وتتمكن من صلاة المغرب ثم تدرك مع الإمام ما بقي من صلاة العشاء تفعل ذلك. وإذا دخلت المسجد والإمام قد دخل في صلاة العشاء وأردت أن تدخل معه بنية العشاء وكان يصلي صلاة مقيم، فإذا قام إلى الرابعة فاجلس، فإذا سلم فسلم معه، ثم بعد ذلك قم وأتي لصلاة العشاء. اسأل سؤال ثاني، هذا غير هالسؤال هذا. لا أنت اللي وضع السؤال، أنت اللي وضعه. طيب أنا أقرأ السؤال علشان تعرف أن الكلام اللي نقول لك هو الصحيح. أتيت والناس في صلاة العشاء ولم أصلي المغرب، أنت ما قلت دخلت. لا لا، أنا أقرأ ما كتبت ولا أقرأ ما في قلبك. لا اسمع، أنا أقرأ ما كتبت لا ما في قلبك. أي فأنت قلت كيف تفعل، أنا قلت كيف تفعل. الترتيب واجب، تعيد صلاة العشاء، تعيد صلاة العشاء لأنك صليتها قبل المغرب. أشوف فيه بنت صغيرة لم تبلغ، طافت ولم تسعى، إذا كان قد أذن لها وليها، إذا كان وليها هو الذي أحرم بها وهي دون السبع، أو أذن لها بالإحرام وهي بعد السبع، فإنه مسؤول عنها، فإنه يطوف بها ويسعى بها، يعني تكمل الطواف وتكمل السعي، وإلا لا تحرم بها من الأصل. لي أخت لبست النقاب وهي محرمة وكانت جاهلة، فلما أبلغ، إذا كانت جاهلة فليس عليها شيء. يا شيخ يقول إني كثير الدعاء وكثير الإلحاح على الله في استجابة الدعاء وفي الأوقات التي ترجى فيها الإجابة. يا أخي إذا دعوت الله فلا تستبطئ الإجابة، لأن الله قد يصرف عنك في دعائك سوءا لا تعلم به، وليس من اللازم أنك إذا دعوت الله أن يجيبك على نفس ما طلبته، فقد يدخر الله لك الأمر وقد يمنع الإجابة أو يؤخر الإجابة من أجل أن تكثر الدعاء وتكون مأجورا، هذا من جهة، ويتبين صدقك مع الله من جهة أخرى. وهذا يقول أنا عندي ولد وكانت لدي سيارة، وقلت له بأن لا يسوق السيارة، وإن فعل فإن أمك مثل أمي وساق السيارة. يا أخي هذا ظهار، ويجب عليك أن تمتنع عن زوجتك شهرين، تصوم شهرين متتابعين وتمتنع عن زوجتك، ما تقربها إلا بعد صيام الشهرين. وهذا يقول نرجو نصيحة للنساء اللواتي يأتين للحرم حيث أنهن يتسكعن بالأسواق، وش يدريك عنهن؟ أن تمشي مع الناس، إذا كان لك زوجة وإلا أخت وإلا بنت احفظها، ما أنك تتكلم في محارم الناس وأنت ما تدري. خلاص. وهذا يقول امرأة متزوجة من سنوات، وش هالكلام، وانتقض الوضوء أثناء طواف القدوم، ماذا تفعل إذا كان بعد مع طواف القدوم ولكنها لم تسعى بعده؟ فليس عليها شيء لأن طواف القدوم سنة، لكن من أجل أن يتبين الموضوع هذا، لأن بعض الناس يسمي طواف العمرة يسميه طواف قدوم، يسميه طواف قدوم. فطواف القدوم إذا كان هذا يسمى طواف القدوم، وهذا حكمه أنه سنة، لكن لو سعى بعده فإن السعي لا يكون صحيحا، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح. وهذا يقول لقد أخذت عمرة وكان معي ابنتي، فقد جاءتها العادة وهي تطوف بالبنت ولم تخبرني إلا بعد سنوات. إذا كانت جاءتها العادة وهي تطوف فإن الطواف ليس بصحيح، وبناء على ذلك فإذا كان هذا طواف حج فهو باق في ذمتها، وإذا كان طواف عمرة فهو باق في ذمتها، وإذا كان قد عقد عليها بعد ذلك قبل الطواف فإن العقد ليس بصحيح. وإن جامعها زوجها فعليها فدية. المرأة هل المرأة توافق توافق الرجل كل الصلوات حتى صلاة يعني هل يجب عليها صلوات؟ واجبة عليها إلا الجمعة ما تجب عليها، لكن الرجل تجب عليه. وهذا يقول مثلا إذا تعارض صلاة الراتبة مع صلاة الجنازة صل الجنازة وبعدين تصل الراتبة باقي واجب. ما حكم من والله ما أدري ما حكم ما أدري ما أدري والله إيش المعنى قراءته ما هي بواضحة سنكتبي تقرأ. وهذا يقول كثيرا من النساء وش يدريه عن الحريم، يقول قل عندهن التوكل على الله وش يدريه عنهن، وش الكلام هذا. وهذا يقول يا شيخ أخبرك أني أحبك في الله أحبك الله والذي يحفظني، يقول لقد اتفقت أنا وزوجتي وهي موظفة في على أن نجمع رواتبنا كل شهر في أنودع في البنك بنك الراجحي، هل هذه الطريقة الصحيحة؟ هي لها حقها وأنت لك حقك، لكنك ما تودعها باسمك وبعد 10 سنين تقول لها توكلي على الله المبلغ باسمي ما هو باسمك، ما يصلح هذا، هذا من الغش. قيل لأن فيه رجل سوى مثل الطريقة هذه ويوم أنه جمع ما يكفي للزواج وما يأخذ المبلغ ويتزوج به، ما يصلح هذا التلاعب ما يجوز. أريد أن أتعلم الفقه فما هي أفضل الطرق لتعلمي؟ يا أخي ادخل في معهد من المعاهد العلمية واحضر الحلقة التي تدرس الفقه في هذا الحرم إن شاء الله وتحصل على خير كثير. عملت الطواف والسعي وقصرت شعري ولم أقص، ما أدري وش هذا، ها أظافره ما يحتاج تقص أظافرك، إذا منك قصرت من جميع شعرك ما عليك شيء. وهذا يقول قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، هل المقصود بكلمة مسجد؟ المقصود بكل صلاة، إن نلبس زينتنا عند كل مسجد للصلاة، نعم إذا أردت أن تصلي حتى ولو كان في البيت. كنت مسافرة وعند وصولي إلى مكة صليت العشاء قبل المغرب جمعا نسيانا، أنا قلت لا بد من الترتيب واجب، وزوجي وضعه المادي لا بأس به وعليه دين بسيط، وكان يبخل علي قبل ذلك ولا يعطيني المال إلا بكلفة، وبعد الدين صار لا يعطيني شيئا للكسوة أو شيء آخر كما يعطيني غيره كما يعطي غيره من الأزواج، ومن هم أقل منه؟ وإذا طلبت منها مشكلة ثارت مشكلة، ما ألومي أنه لا يبخل على غيري، فما الحكم؟ على كل حال هو واجب عليه يؤدي الحقوق اللي عليك، لكن ما هو بواجب عليه أنه يعطيت كل ما طلبتي، لا بد أن يعرف إذا طلبت مالا تنفقينه في ماذا؟ في كسوة، في نفقة، في يعني في أمور ضرورية واجبة عليه، إذا كان كذلك هو لا يجوز له أن يمنع. ما حكم من يجد كنزا أثريا في باطن الأرض في عمق الصحراء وهذا يباع بمبلغ كبير؟ هذا يراجع المحكمة ما ندري عن هذا. بالنسبة لمن يصلي المغرب مع إمام يصلي العشاء عند جلوسه بعد الثالثة وفي أثناء انتظاره، ما الذكر الذي يقوله؟ يسكت حتى يجلس الإمام للتشهد ثم يتشهد معه. هل المرأة توافق الرجل في صلاة الجمعة في هيئتها إذا صلت مع الإمام؟ نعم تصلي صلاة الجمعة ركعتين، أما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي 4. ما أدري سبحان الله بعض الناس وده أن الحرمة ما يصير لها مثل الرجل في كثير من الأمور التي أعطاها الله. شاب يدعي أنه متدين أمام الناس وهو في الحقيقة لا يصلي ولا يغض البصر عن النساء مع أنه متزوج ولا يحب زوجته ويحب أن يناظر النساء كثيرا، نسأل الله لنا وله العافية، لكن ليعلم أن ترك الصلاة كفر وردة عن الإسلام. بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، يقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وجدت في بعض الأماكن في مدري وش هذا، في خارج مكة لقطة، فأخذتها، هل أتصدق بها؟ هذه اللقطة أنت ما بينتها، لا بد أن تبينها. ما حكم الائتمام بالمأموم المنفرد؟ نعم، إذا كبر شخص يصلي منفردا فلا مانع من أن تأتي وتصلي معه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.